باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الباب كما سمعتم في شأن نواقض الوضوء، لأن المؤلف رحمه الله لما أورد ما تيسر من الأحاديث في شأن أحكام الوضوء وما يكون من بدل في بعضه، ناسب أن يورد ما يبطل الوضوء، ما يفسد الوضوء، ما ينقضه. فمن ذلك النوم. هناك أمور وقد مر بنا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: إلا لكن من نوم أو غائط أو بول. فالنوم عند عامة العلماء أنه من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. لكن يختلفون في هذا النوم، أي نوم، لأن النوم يعني يتفاوت في الإنسان ويتفاوت أيضا من إنسان إلى إنسان. فأي صور النوم، أي حالات النوم التي، هل مجرد نعسة تحصل للإنسان وخفقة يخفقها برأسه من النعاس تقتضي انتقاض وضوئه، أم أنه لا بد من نوم مستغرق؟ ثم إذا نام جالسا هو ومن نام مضطجعا حكمهما واحد. فهنا في حديث أنس رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام لما أقيمت الصلاة قبل أن يدخل فيها اعترضه رجل وقال له حاجة، فقام عليه السلام، قام معه قيام يبدو أنه طويل لأنه امتد وأخذ مع هذا الرجل وأعطى، إلى أن حصل أن بعض الصحابة غلبهم النوم، ومع ذلك قاموا بعد أن انقضت حاجة هذا الإنسان. دخل عليه الصلاة في الصلاة، دخل عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولم وهو لا شك على علم بأن هؤلاء قد ناموا، لأن من المقرر أنه في حياته عليه الصلاة والسلام وخاصة في حضرته لا يقر على خطأ. فأي إنسان يكون منه خطأ لا بد أن ينبهه عليه. فكان ينبغي أن يقول لمن حصل منه النوم: توضأ، مثل ما حصل في حالات حصل فيها شيء، فنبه عليه السلام وبين وأرشد. فهذا دليل على أن هؤلاء الذين ناموا قاموا فصلوا ولم يتوضأ. وفي الرواية الأخرى أعداء العبارة، وفي لفظ عند كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون، نفس المعنى، ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضعون. هذا الكلام ينامون هذا كله في المسجد، ولا شك أن النوم في المسجد وهم مستعدون للصلاة هذا يفهم منه أنه ليس النوم الذي يعني يكون على الفراش، بل النوم الذي يكون في البيت مثلا. فالذي يحصل ويعرض الإنسان في المسجد في الغالب أنه نوم خفيف، في الغالب أنه نوم خفيف، وأيضا في الغالب أنه يكون جالس، يكون جالس. فهذا يعرض للإنسان كثيرا، وقد بينته الروايات الأخرى وسوف يريد المؤلف طرفا منها، لأنه جاء فيه حتى تخفق رؤوسهم، فهذا يدل على أنهم كانوا جلوس فيأخذهم النعاس وشدة النعاس حتى يخفق رأس أحدهم من ما يحصل له من النوم. فهذا النوم عامة الفقهاء لا يرونه ناقضا للوضوء، فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نوم الجالس لا يؤثر، نوم الجالس لا يؤثر ما دام أنه جالس، ولا ينتقض به وضوءه، لحديث أنس هذا ولأحاديث أخرى.